أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العبد مع من أحب. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. وعن مرثد ابن ظبيان قال: جاءنا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا له كاتبا يقرأه علينا حتى قرأه رجل من بني ضبيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا. وعن العلاء بن الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل، فجاءه أعرابي معه قطعة أديم أو جراب، فقال: من يقرأ؟ أو فيكم من يقرأ؟ قلت: نعم. فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش حي من عكل، أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارقوا المشركين، وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. فقال له بعض القوم: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثنا؟ قال: نعم. قالوا: فحدثنا رحمك الله. قال: سمعته يقول: من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر أو ثلاثة أيام من كل شهر. فقال له بعض القوم: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألا أراكم تتهموني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا حدثتكم حديثا سائغ اليوم. ثم انطلق. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم صلوات الله وسلامه عليه. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وكتب إلى نجاشي، وكتب إلى كسرى، وكتب إلى غيرهم من الملوك اللي كانوا موجودين في عهده صلوات الله وسلامه عليه، يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يقول جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العبد مع من أحب. العبد مع من أحب، المقدمة لحديث أنه يذكر سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول ذلك، وألحق به أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك عليه الصلاة والسلام. العبد مع من أحب، وذكرنا قبل ذلك هذا المعنى العظيم، أن الحب في الله من أعظم الروابط التي تربط المسلمين، أوثق العرى الحب في الله والبغض في الله، الموالاة في الله والمعاداة في الله. المؤمن يحب المؤمن لا يحبه إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى، يطمع أن يجعله الله عز وجل معه يوم القيامة. وذلك الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي من يسأله: المرء يحب المرء ولا يعمل مثل عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. فالإنسان يوفق الله عز وجل للعمل الصالح، ويوفق غيره لما هو فوقه أو ما هو دونه، ولكن بالحب في الله عز وجل يجمع الله عز وجل الجميع في جنته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متحابين فيه، وأن يجمعنا في جنته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العبد مع من أحب. ثم ذكر جابر رضي الله عنه: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. كان يكتب إليهم صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى، ثم يأمرهم يقول: أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فيكتب صلى الله عليه وسلم لهم ينصحهم: أسلموا تسلموا، إذا في الدنيا السلام والأمن، وفي الآخرة النجاة من النار. أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، إذا كان الملك يسلم سيسلم بإسلامه من تبعه من رعيته، فيؤتى الأجر أجرا مضاعفا بسبب أنه أسلم ودخل بسبب إسلامه الكثيرون في دين الله عز وجل. إذا رفض الملك أن يسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن عليك اسم الأليسيين، يعني عليك اسمك واسم من اتبعك من الفلاحين الذين لا يعرفون والذين لم تبلغهم الرسالة وأنت تسببت في منع الرسالة عنهم ومنع البلاغ إليهم، فعليك اسم هؤلاء الذين تبعوك على باطلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، وجاءت أحاديث كثيرة في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء. يقول هنا مرثد ابن ظبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كتابا، وكان كثيرون من العرب لا يقرؤون، لا كان أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فكان الذين يقرؤون ويكتبون فيهم القليلون، فأرسل إلى قبيلة إلى بكر بن وائل أسلموا تسلموا. الرجل يقول ما وجدناش حد يقرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وجدنا رجلا من بني ضبيعة أو ضبيعة ناس آخرون قبيلة أخرى يقرؤون، فيهم رجل يقرأ، فأرسلنا إليه الكتاب فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا جاء عن أبي العلاء بن الشخير قال كنت مع مطرف في سوق الإبل، بدأه أعرابي معه قطعة أديم أو جراب، فقال من يقرأ أو فيكم من يقرأ؟ قال قلت نعم، فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش، حي من عقل قبيلة من العرب، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خطابا يدعوهم فيه إلى الإسلام. وهذا الرجل كان له شرف أن يكون معه هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عبارة عن قطعة من جلد مكتوب فيها خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، إنما كان له كتاب يأمر من يكتبه، فكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن معاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد ابن أبي سفيان وأبوهم أبو سفيان صخر ابن حرب والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وغيرهم ممن كانوا يكتبون الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت وغيرهم، فكان يأمر بالكتابة، والعرب قليل فيهم من يقرأ، فكانوا يبحثون من يقرأ لنا هذا الكتاب فيعطونه الكتاب ويقرأونه. هذا الرجل كأنه يثبت أنا صحابي عصرت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، في هذا الكتاب مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، ففيه من السنة في أول الكتاب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش، هذه القبيلة حي من عقل، قال إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله. وهذه القبيلة كان واحدة من القبائل اللي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام، قتلوا قراء النبي صلى الله عليه وسلم عقل وعرينة، كانوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بقراء يعلمونه فقتلوا قراء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لو أن الله هداكم ودخلت في الإسلام انتهى ما مضى، انتهى ما مضى، فأرسل إليهم ذلك صلى الله عليه وسلم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم، يعني إذا جاهروا في سبيل الله أقروا الخمس الذي ذكره الله عز وجل، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أقروا بالخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرضه الله عز وجل وصفية فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يسأله بعض القوم أنت سمعت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب اللي جالكم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. طيب هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثنا تخبرنا بحديث أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ فذكر لهم هذا الحديث فقال سمعته يقول من سره أن يذهب كثير من وحل صدره فليصم شهر الصبر أو ثلاثة أيام من كل شهر، والحديث لرواية ثانية وثلاثة أيام من كل شهر، وهذا الأوضح، يعني صيام شهر الصبر مفروغ منه، صوم رمضان ثلاثة أيام من كل شهر نافلة فوقها ما فيش فيها خيار بين هذا وبين ذلك. فهنا ذكر لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يريد أن يذهب وحر صدره، الوحر الغل الحقد الحسد الغيظ يكون في القلب، وإلا عايز يذهب أمراض وأدواء القلب فليصم شهر رمضان وليعود نفسه أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فقالوا يسألون هذا الصحابي: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما أكثروا عليه في الكلام قال: ألا أراكم تتهمونني، تهموني فإني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا حدثتكم حديثا سائر اليوم. فحرموا أنفسهم من أن يسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التعنت في السؤال: أنت سمعت، أنت سمعت، أنت سمعت. فظنهم يتهمونه بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف لا يحدثهم هذا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحلفان قال سائر اليوم، يعني باقي هذا اليوم، وإلا فليس من حقي أن يحلف ألا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، قال: بلغوا عني ولو آية. فهذا حلف النهاردة بس، ما تستهلوش أن أنا أحدثكم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن حذافة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، فدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه إلى كسرى. يعني عبد الله بن حذافة إدى لملك البحرين، وملك البحرين لمعينه كسرى فيرفع الكتاب لكسرى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. كسرى مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. كسرى هذا قالوا اسمه أبرويز، أبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان. أنوشروان هذا كان الملك اللي قبل جده، وكان رجلا عاقلا حكيما، كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهرت الأكاسرة بهذا الرجل الحكيم اللي هو أنوشروان، لكن ابنه وحفيده ما كانوش في نفس عقل هذا الرجل الذي توفي وملكهم حوالي 48 سنة. فهذا المجنون المخبول الذي أرسل إليه الخطاب أخذ الخطاب ومزق الخطاب. هذا ليس من أدب الملوك، مش أدب، لا أدب ملوك ولا أدب أمراء إن يأتي إليهم خطاب من أحد يمزق الخطاب الذي يأتيه، لأنه لا يعرف ما الذي وراء ذلك. فالعادة من الملوك إما أن هو يأخذ ويقبل، وإما أن هو يأخذ وحفكر في هذا الشيء أرد بعد ذلك، أما يأخذ ويمزق دليل على سفاهة الإنسان وقلة عقله وغبائه. ولذلك فرق بين هذا المجنون المخبول كسرى وبين الآخر قيصر. قيصر كان عاقلا جدا جدا، وإن كان كافرا عرف الحق، أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل يشوف أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيقول عني إيه، قال سمعته قال عني حالة، حدثناك حديث قيصر هذا قبل ذلك. فأما حافظ على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حيدوم له ملكه شوية، يعني طول ما هو على ذلك حيدوم له ملكه شوية هذا الإنسان، فدام له شيء هذا. أما الآخر المخبول هذا لا بسرعة ملكه تحطم هذا الإنسان، فجزاء وفاقة كسره الله سبحانه تبارك وتعالى بشيء فيه عبرة للخلق جميعهم. هذا الرجل ابنه كان بيدور على الملك، ابنه قالوا أنه كان السبب في قتل أبيه، اسمه شيرويه ابن كسرى، وكسرى هذا لقب لهؤلاء وأسماءهم زي ما سمعنا، هذا اسمه أبرويز أو اسمه هرمز أبو اسمه أنوشروان أسماء، لكن كسرى كل ملك يملك الأكاسرة أو يملك بلاد الفرس بيلقب بكسرى. فابنه شيرويه أراد الملك من أبيه، ففضل يحفر وراء أبوه علشان يقتل أباه ويكون له الملك من بعد أبيه. أبوه كأنه استشعر ذلك أن ابنه بيحفر من وراء في هذا الشيء، فوضع سما في خزانة من خزائنه وكتب فيه: هذا دواء يقوي الجماع، أنه يعني مثلا يريد الجماع دواء يقوي الجماع، وشاله في خزنة من خزائن. ابنه شيروي فضل وراء أبوه لغاية ما قتل أباه. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل بأن الله يمزق ملكه. ولاحظ فرق بين يمزقه ويمزق ملكه، هو مزق الخطاب، مزق الخطاب، فدعا عليه يمزق ملكه، مش هو بس يمزق الملك كله. فكان حصل ايه؟ ابنه قتله، وبعد ذلك ابنه لا قالوا 11 اخ تانيين حينفسوه عليه، فضل وراهم قتلهم واحدا واحدا، قتل جميع اخوته. هذا ما بقاش الا اختين اتنين بس من النساء، ساب الاختين وهو تولى الملك من بعد أبيه وقتل إخوته، وظن أنه يملك ويحكم البلاد. 6 أشهر ولقى القارورة اللي موجودة في الخزنة مكتوب عليها دواء يقوي الجماع، خدها شربها يقوي الجماع، قتله أبوه بعده ب6 أشهر. هذا القتيل الوحيد في العالم الذي قتل قاتله، قتيل قتل قاتله، هو بعد ما مات الرجل 6 أشهر قتل ابنه بتدبير أبيه له. بحثوا مين يملك، ملقوش إلا النساء، ملقوش. لا أداء قتل إخوته الذكور جميعهم، ملقوش إلا النساء واحدة اسمها بوران اللي هي بنت كسرى، فملكوها عليهم، مدمش لها الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما قالوا له إن ملكوا عليهم امرأة قال لا أفلح قوم ملكوا أو ولوا أمرهم امرأة، فما نفعش الأمر معها، ماتت هذه. جاءت بعدها أختها الأخرى اللي كانت بقية من هؤلاء اسمها أزدمخت، وأخرى قتلت أو ماتت بعدها، وتمزق ملك الأكاسرة وصار للمسلمين بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمزقوا كل ممزق، فشوفنا العيلة عملوا إيه، بعضهم مزقوا كل ممزق وتفرق ملكهم حتى أخذه المسلمون. يقول أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. هذه آيات ومعجزات من كلام النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. من يتخيل هذا الشيء؟ إيه العرب جنب كسرى؟ العرب لا قيمة لهم، أحقر من أن يذكرهم كسرى. العرب في غاية في الحقارة. كسرى يفكر في العرب؟ مش ممكن أبدا يفكر فيه. العرب دول لهم واحد نعمان بن منذر مثلا، واحد من ملوك الطوائف كده، يخلي دول، يخلي مسؤوليتك الإمامة شوية شوية الغس دول، العرب دول تبعك أنت. أما العرب أن هو يوصلوا لهؤلاء ولا قيمة للعرب أبدا. العرب كان عندهم العنطزة الكاذبة، فلما يتكلموا أنه عمر ما حد جمعهم أبدا، ما تجمعوش العرب إلا أن يقاتلوا ورجعوا كل واحد ريز بدماغه. فلما يجي الفرس يعيروا العرب، انتوا ما فيكمش حد يصلح حاجه، انتوا ما فيكمش، ما انتوش مجتمعين، انتوا متفرقين، يقوموا يتكلموا بالرد الغبي اللي يعتادونه، يقول لا احنا كل واحد منا يصلح يبقى رئيس، احنا كل واحد منا يصلح يبقى رئيس، اما انتم الفرس لا يصلح فيكم رئيس الا واحد بس، الملك في بيت واحد بس، اما احنا كلنا. الرياسه بتاعت العرب اللي خلتهم احط الشعوب في الدنيا، ان لا وحده تجمعهم ولا شيء يؤلف بينهم، لغايه ما جاء الاسلام. جاء الإسلام منع كلمة أنا عربي ودعالي، لا خير العربيين على أعدمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، تقوى الله اللي تجمع. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فاجتمعوا على تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأمير عليهم؟ الأمير من يصلح لذلك، يكون عربيا يكون مولا يكون ما يكون، الذي يصلح لهم ويصلح أمرهم بدين الله سبحانه تبارك وتعالى. فجاء الإسلام العظيم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم إن كسر هذا إذا هلك ما لن يأتي بعده، ولن تدوم الولايات لأحد بعده. إذا هلك كسر فلا كسر بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كنوز كسرى حتؤخذ وتنفق في الجهاد في سبيل الله، كنوز قيصر كذلك. ففتح الله عز وجل الإسلام في عهد عمر ومن بعده رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، هذه البلاد وصارت للإسلام والمسلمين، وأنفقت كنوزها في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. طول ما المسلمون كانوا متحدين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش العصبية، ما عندهمش القبلية، ما عندهمش التعالي على الخلق، فالله عز وجل فتح لهم وأعطاهم. لما بدأت النعرة تمسكهم، إحنا إذا بالله عز وجل يوصل أمورهم إلى ما صاروا إليه الآن، لا شيء يجمعهم، مهما يجتمعون يطلعوا من الاجتماع أشد افتراقا مما كانوا عليه، كما كانوا في الجاهلية، كما كانوا في الجاهلية، لأنهم يزعمون أنه ما يصلحش إلا أنا، وده يقول ما يصلحش إلا أنا ما يصلح، فلا يجتمعون أبدا. أما في الإسلام فكان الله عز وجل يخبرنا عنهم أمرهم شورى بينهم، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فكانوا يجتمعون وقد يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي، فينفذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدون، وإن كان ما اختاروه لأنفسهم كان الخطأ وليس الصواب، ولكن اجتمعوا عليه. زي في يوم أحد كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربوا من داخل المدينة لا يخرجون، رأي الأكثرين أنهم يخرجون، فخرجوا ونفذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى يضرب المثل في الشورى بين الناس، أمرهم شورى بينهم، يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيرسق قاعدة للناس، الشورى أمر بين المسلمين. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اكتب لي بأرض كذا وكذا، بأرض الشام، الشام، فين الشام وفين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لسه ما فتحتش بلاد الشام. فأبو سعلمة يقول يا رسول الله اكتب لي بأرض كذا وأرض كذا اكتب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنظرون ما يقول، تعجبوا اللي يقول هذا الرجل. فقال أبو سعلمة والذي نفسي بيدي لتظهرن عليه، والله حتقدها يا رسول الله لما تغدو، بس اكتب لي بها. ويكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأرض. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه سيظفر بها صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه يفتح الله عز وجل هذه البلاد للمسلمين. فيكتب له صلوات الله وسلامه عليه ويسأله أبو ثعلبة الخشني يا رسول الله إنا بأرض صيد، فأرسل كلبي المعلم وكلبي الذي ليس بمعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلت كلبك المعلم وسميت فقل، يعني يعلمه إيه الأداب اللي يكون في ذلك، إيه اللي يحل وإيه الذي لا يحل. إذا أرسلت كلبك اللي أنت علمته وصاد لك الصيد حتى وإن قتل الصيد فقل فإنه حلال. الكلب الذي ليس بمعلم إن صاد إما يقتل وإما لا يقتل، إذا قتل فليس لك أن تأكل لأنه ليس بمعلم، ولكن إذا لم يقتل فذكه، إذا أخذته فيجب عليك أن تزكيه. وذكر الحديث في الصيد، الغرض منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الله يفتح له هذه البلاد، ووثق الصحابة في ذلك، فلذلك كانوا يذهبون مجاهدين إلى هذه البلاد وكلهم الأمل أنها ستفتح، وعد الله سبحانه الذي وعد نبيه صلى الله عليه وسلم فيفتحونها. ولعل الواحد منهم يخاطب عظيم الفرس وعظيم الروم ويتكلم بمنتهى القوة ويقول إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. منتهى الثقة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وثقوا وهم متأكدون فنصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان يحدث لهم العدب في فتح هذه البلاد لدرجة أنه يأتي سعد بن أبي وقاص ومعه الخيل وذهبين لهذه البلاد، ويلاقوا البحر أو النهر يحول بينه وبين هؤلاء، وحيعملوا إيه في هذا الشيء؟ يقول اركبوا البحر، اركبوا البحر، اركبوا البحر بإيه؟ بالخيل، بالخيل. فإذا به يقول دعاء كان مستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا بهم يمشون بالخيل في البحر، في البحر يدخل جيش المسلمين جوه البحر بالخيل يعبرون، والتانيين فاكرينهم عفاريت جن جايين عليهم، فزعوا من ذلك، ما تخيلوش أبدا أن خيل العرب تدخل جوه النهر تعدلهم النهر للمكان الآخر. وينصر الله عز وجل المؤمنين بفضله وبكرمه لما وثقوا في دين الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكلوا على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو الله سبحانه وتبارك وتعالى وليه ووكيله، والله غالب على أمره ولو كره المشركون. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.